وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضا كما ترى في الموطأ أيضا عن مالك بن سعيد أن سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في الرجل وقع بامرأته ومحرم فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد أن الرجل وقع بامرأته ومحرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال: بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل. وقام سعيد بن المسيب فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتم حجهما الذي افسداه، فإذا فرغ رجع، فإن أدركهما حج قابل عليهم الحج والهدي باللان من حيث أهلنا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضي حجهما. قال مالك: يديان جميعا بدنا، يديان جميعا بدنا يعني بينهما. قال مالك: في رجل وقع بامرأته بحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب على الحج الهدي وحج مقابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. ثم ذكر ما يفسد الحج والتقاء الختامين. روى البيهقي بسند عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: في محرم أصبح حجة أصاب امرأته يعني وهي محرم، وقال: أقضي أن حجهم وعليهم حج مقابل حيث كان أحرم فريقان حيث يتم حتى يتم حجهما. قال: وقال عطاء: عليهما بدنة إن أطاعته وإن استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة. وهذا الأثر منقطع أيضا لأن عطاء لم يدرك عمر رضي الله عنه. وروى البيهقي بإسناده أيضا أن مجاهد سئل عن المحرم يواقع امرأته وقال: كان ذلك على عهد عمر رضي الله عنه، وقال: اقضيان حجهما والله أعلم بحجهما. ثم يرجعان حلالا كل واحد منهم من صاحبه فإذا كان من قابل حج وأهدي وتفرق بما كان إصابها فيه. ثم ذكر الأثر عن الثلاثة بن عمر بن عمرو بن عباس وفرع العاشر هنا قبل الشرع المهذب: إذا وطئ القارن فسد حجه وأمرته ولزمه المضي في سبيلهما لزمه بدنا الوطء وشاة بسبب القران، فإذا قضى لزمته أيضا شاة أخرى أصلا قضى قارنا مفردا لأنه توجه إلى قضى قارن، فإذا قضى مفردا لا صح أن دم القران. قال العبدري: وبهذا كله قال مالك الشافعي. ثم إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته إجماعا، وعليه المضي في فسدها والقضاء والهدي. فإن كان جماعة إن كان جماعه بعد الطواف وقبل السعي فعمرته فاسدة أيضا عند الشافعي وأحمد وأبي ثور ومذا مالك، فعليه إتمامها والقضاء والدم. وقال عطاء: عليه شاة لم يذكر القضاء. قال أبو حنيفة: إن جامع المعتمر بعد أن طاف البيت أربعة أشواط لا سبعة أربعة لأن حكم الغالب لم تفسد عمرته عليه دم، وإن طاف ثلاثة أشواط فسدت وعليه إتمامها القضاء ودم. وأما إن كان جماعه بعد الطواف والسعي ولكنه قبل الحلق فلم يقل بفساد عمرته إلا الشافعي. قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي. قال ابن عباس: والثوري أبو حنيفة عليه دم إلى آخره. كلام طويل للشيخ رحمه الله. أقصد أن الشيخ يعترف أن المسألة في إفساد الحج وما يترتب عليه أنه ليس فيها نص ملزم لا من كتاب ولا من سنة، وإنما فيها آثار. والمذكور عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي منقطع، والحديث المرفوع مرسل لا تقوم به حجة، ومع ذلك هاب الإجماع الذي نقل والأظهر عنده أن الحج يفسد هيبة لإطباق أهل العلم على هذا. ابن حزم يقول: مسألة ويبطل الحج تعمد الوضع في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه وعمرته، فإن وطئ ناسيا لأنه في عمل حج عمره فلا شيء عليه. وكذا يبطل بتعمده أيضا حج الموطوء وعمرتها. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الجماع بمن جامع فلم يحج ولا اعتمر كما أمر، وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. وما الناسي والمكره فلا شيء عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولقول الله تعالى: وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقول أصحابها. مسألة: وإن وطئ وعليه بقية من طواف أو شيء من رمي الجمرة. يقول: وإن وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة

صح عن خلافه إنما هم ستة من الصحابة الذين مختلفون كما ذكرنا، فالواجب الرجوع إلى القرآن والسنة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الذي معكم أموالكم عليكم حرام، فلا يجوز أن يوجب هدي من غير القرآن والعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ارتكب محظور أعظم المحظورات. نعم، ارتكب أعظم المحظورات. نعم، يصير عقوبة، يصير عقوبة، أصل الكفارات عقوبة. ورأيه في الإفساد أشد من رأي الأئمة على فكرة، لو بقي حصات واحدة جمل خلاص ما تم حج. والله جل وعلا يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. باقي من الحج الآن الجمل. المقصود أن رأي ابن حزم بالنسبة للبطلان أشد من آراء الأئمة، لأن أبا حنيفة يرى أنه إذا وقف بعرفة حجه صحيح ولو لم يتحلل التحلل الأول، والثلاثة إذا تحلل التحلل الأول حجه صحيح وعليه ما عليه. أما إذا كان وطؤه قبل الوقوف بعرفة فهذا اتفاق بين الأئمة الأربعة، وإذا كان بعد التحلل الأول أيضا اتفاق بين الأئمة الأربعة، إلا تفصيل في مذهب مالك. يبقى أن الآثار المترتبة عليهم أن ابن حزم ما يلزمه بشيء البتة إلا حجة الإسلام، إن كان ما حج حجة الإسلام جميلة، وإن كان قد حج حجة الإسلام يرجع لأهله ولا يكسر. الأئمة الآخرون يلزمونه بالمضي في فاسده، ويلزمونه بهدي سواء كان بدنا أو شاه، ويلزمونه بالقضاء. طيب، إذا كان يمكنه الإتيان بالحج في هذه السنة بأن وطئ قبل الوقوف، وطئ قبل الوقوف، هل يتمكن على رأي الأئمة أن يصحح الحج؟ ابن حزم يقدر يصحح على ممر بالكلام. الأئمة الأربعة هل يستطيع أن يصحح؟ لا يستطيع، خلاص عليه أن يمضي في فاسده ويكمل ثم يحج من قادم، لكنه أحرم بالميقات ولبى ولبت زوجه ثم وطئه، يدرك جميع أعمال الحج. المسألة مسألة يغتسل ويحرم من جديد. نعم، ابن حزم صحيح. في صورة أوردها النووي في المجموع يقول: قال أصحابنا بتصور القضاء في عام الإفساد، في عام الإفساد في صورة واحدة. نعم، ولا يتصور في غير هذه الصورة. يقول: يتصور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد، يحرم ثم يقع على زوجته فسد حجه، إن تمكن من الدخول إلى مشاعر وأدى حجه فاسد، لكن إن منع صار محصر وتحلل، تحلل خلاص تحلل بشات. نعم، صار محصر، إذا تحلل عليه له أن يرجع. نعم، ثم بعد الحصر والتحلل أذن له أن يدخل، يحرم ويدخل ويتحلل. هذا يقول النووي: قال أصحابنا صور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر عليه المضيف الفاسد، ممنوع من المضيف الفاسد. نعم، فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم القضاء ويفعله ويجزئه في سنته. قالوا: ولا يتصور القضاء في سنته، في سنة الإفساد، إلا في هذه الصورة. مع أنه وجد الآن من طلاب العلم، يعني ليس من الكبار، من يقول إنه بأنه يمكن إذا كان الوضع قبل عرفة. نعم، يلزم ببدنه مثلا في مقابل ارتكاب هذا المحظور، ويحرم من جديد ويحج مع الناس. كلام الأئمة الأربعة على خلاف هذا، لكن يبقى الناس اليوم مشكلتهم مشكلة مع بعد المسافات والأنظمة التي قد لا يتيسر لكل مسلم أن يقدم إلى هذه الأماكن المقدسة. نعم، هو الذي يخفف من هذه المسألة أنها عارية عن الدليل، وإلا لا شك أن الأئمة لهم هيبتهم. لا، مسألة الإبطال إن معهم في الإبطال ونهاروا لهذا، لكن مسألة التصحيح الإمكانية لا، أنه ما يصحح إلا إذا حصل. لا، أفترض أنه ما منع، يمضي في الفاسد من الميقات، يمضي في الفاسد هو بإمكانه أن يصحح، ما في شيء ملزم، ما فيه إلا فتاوى صحة، وما ثبت عن الراشدين منقطع، يبقى من دونهم عمر وعلي منقطع، وما عن روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل. ما فيه إلا عن ابن عمر وابن عمرو وابن عباس. إيه لكن إذا أمكن أن نمضي بصحيح ما هو بأولى من أن نمضي بفاسد؟ شرع وأبطل، شرع وأبطله، شرع وأبطله، مثل أبطل الصلاة نقول كمله وبعدين تجيب القضاء. وين؟ كيف؟ لولا كلام الصحابة قلنا هذا ما له أصل، لكن الآن التردد الذي أو الإشكال الذي أوجد عندنا هذا التردد ما ذكر عن الصحابة، كون الأئمة الأربعة كلهم على هذا يعني ما هو بعبث. نعم الكلام ما هو بعبث، ما جاء من فراغ. نعم هذا اللي جعل النهاب. لكن إن أمكن لا سيما من يصعب عليه الرجوع، من يصعب عليه الرجوع وأمكنه التصحيح بعيد من المحصر، فيمكن أن يتجه أن يقال له صحح والله جل وعلا غفور رحيم أرحم من خلقه. ما يمكن أن يؤخذ بقول ابن حزم أنه يعني معلش النبي، معلش النبي نهدر أقوال العلماء كلهم منهم ثلاث يعني نجعل هذا في المقابل هذا ونأخذ وسط أكل حال المسألة. شيخ ما يمكن نتوسط نقول يهدي بدنا ويتم ونستطاع السنة القادمة لكن نحن بعيد. لا أمرنا إياه بالتصحيح أحسن من نلزمه بقضاء المضي في الناس، نلزمه بالمضي إيه، لكن الآن هم محصرون ما يستطيعون الدخول، صدوا. ولذلك النووي حينما لاحظ هذا الملحظ عموم الشافعية يقول إذا صد عن البيت له أن يتحلل ورجع إلى بلد. نعم فإذا أعفيناه من المضيف الفاسد، نعم أعفيناه من المضيف الفاسد لأنه محصر ما يستطيع، ثم حصل له فرج بالدخول هل نقول المضيف الفاسد وقد أعفيناه منه؟ لا أمر كاملة، وهي الأول والصلح هو الفتح الحقيقي، هذا الصلح هو الفتح الحقيقي، إن فتحنا لك فتحا مبينا عن الصلح الحديث. نعم بس مسألة التلفيق بين الأقوال ما تجي من فراغ ترى. شكرا. إذا كان من أهل مكة من واحد منهم يمضي في فاسد يأتي قبلنا، لكن إذا كان من غير أهل مكة يكون الأمن وقت بخمس سنوات ما يقدر يعتبر إنه زي محصر زائد، يعني يقدر يكون يصحح الأمر يصحح حاجة اللي خارج، لأن إذا جسنا القادم يعتبر زي محصر ما يقدر. لا والآن ما هو محصر، كلامهم مو محصر، إذا تمكن من المضي في الفاسد ما هو محصر. نعم وكل إذا عجز مثل حج الفريضة لأنه واجب، إذا عجز عن أدائه بنفسه يوكل مثل ما وجب بأصل الشرع أو بالنذر. إيه معروف أن الخلافات موجودة وكتب الفروع مملوءة من الخلافات والتبريعات على هذه المسألة، مسألة مفروغ منها أنه لا يوجد للمسألة أصل مرفوع ملزم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين مما يصح. هم يتفقون على بطلان الحج، يتفقون على بطلان الحج الأربعة، يتفقون على أنه إذا كان قبل الوقوف بعرفة إجماع بينهم على الأربعة من على الأئمة الأربعة اتفاق، ما هي بالمسألة الوحيدة من هذا النوع مسائل. يعني قررنا مرارا وبحثنا مسألة هيبة عامة أهل العلم وكان الإنسان يخالف ولا يتهم نفسه التقصير أو بالقصور عن الوصول إلى القول الراجح. لا شك أن الأئمة لهم هيبة و أنهم معول على الكتاب والسنة. لا لا هذا ما هو هو يقصد انه ممنوع يحج كل سنه، حج هذه السنه وقد تصريح لن يحج السنه القادمه، اذا محصر ما دام ممنوع من دخول البيت. ولربما مر الناس بكثرة ممكن يكون معهم استصلاح بهم. مثل ما ذكر النووي أنه يحصر ثم يفرج عنه. مثل ما ذكر النووي أنه يحصر ويمنع ثم يفرج عنه. فإذا بحنا له أن لا يمضي لأنه محصر ثم أفرج عنه خلاص توسعت المسألة. لا أفترض أنه جامع زوجته وقد حصل بمزدلفة لا تجد مكان من تجلس ولا تنام وهذا جامع زوجته عند أبي حنيفة حجه صحيح عند الثلاثة حجه فاسد ويمضي فيه عند ابن حزم فاسد باطل حجه ويرجع لها إلا إذا أمكن التصحيح ويمكن أن يعني يغتسل المزدلفة ويرجع إلى عرفة ويقف قبل طلوع الفجر ويصح إلا ما استطاع أنه يرجع للميقات سهل إذا ما استطاع أن يرجع للميقات أمر سهل يعني يكفيها الدم خير فساد الإحرام فيما إذا جامع بعد التحلل الأول فسد إحرامه عليه أن يحرم من جديد نعم ليكمل بقية الماس على إحرام صحيح على أربع كلهم قالوا يا يعني خلاص إيه ما بعد قلنا مرارا انه يجوز له ان يرجع الى بلده اذا انتهت عمرته إيه الامر فقط إيه لا احد ما بعد دخل فيه بدليل انه يجوز له ان يرجع الى اهله بعد العمر هذا نحتاج الى احضار المساله من فتاوى الشيوخ المعاصرين الشيخ محمد بن ابراهيم الشيخ ابن باز والشيخ اللجنه الدائمه والشيخ ابن عثيمين كلامهم في هذه المساله نعم نشوف عاد تفصيلاتهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.